وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء من شيء من شيء من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس موسى نورا وهدى للناس الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس موسى نورا وهدى للناس الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس نورا وهدى للناس قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا كثيرا يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله أنتم ولا آباؤكم ولا آباؤكم قل الله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها أم القرى ومن حولها ولتنذر أم القرى ومن حولها ولينذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهم على صلاتهم يحافظون والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون